خلاص يا أستاذ محمد، خلاص يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. فكن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيب يوما أمر وسواسي. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما أنت مدركه، أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي. ويوم وضعك في القبر المخيف، في القبر المخيف قد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس. ويوم يجمعنا والأرض هائجة، الأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس. يفر كل امرئ من غيره فرقا. أذكرت هذا اليوم أم كنت ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، أملاكا منادية هيا تعالوا، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يكون سوى العافين عن الناس. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت، وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مذمومة. أيها المعزون الكرام، إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن نبي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى القارئ الذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصاعد في السماء، فخر قراء الشرقية والمقيم المعالي بمركز منيا القمح، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الملك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله الذي خلق السماوات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

يا عم محمود. الله الله الله الله. ربنا يسخرك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. نعم. ربنا ينظر لك بعين جودة يا عم محمود. وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الحرام ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي

رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. صدقت ربنا إن كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. تلاها علينا إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية والمقب المعالي بمركز منيا القمح فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، كبرات صوت وسوندات القدرة حاج محمد سلام برهمطوش مركز ميد غمر، الإنارة الحديثة بيات محطات ديزل كهربائية أولاد الباطوطي بشلة مركز ميد غمر، قصر الضيافة المنظم والمتنقل ومخازن الفراشة الكبرى إدارة المعلم عطا والمعلم حمدي حلاوة دقدوس مركز ميد غمر. كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو باشمهندس محمد عادل الشحات شبرا هورس من باللوين بقهلية باشمهندس علي بدوي صافور بمحافظ الشرقية. هوتنا إخوة الإيمان والإسلام الخدمة المتميزة داخل صادقات نور الإسلام بشلة مركز ميد غمر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نوجه هنايا حضراتكم أنه معنا أيضا قارئا في هذه الليلة القارئ الإذاعي الكبير الذي نستمع إليه بعد قليل الشيخ أحمد الشحات لاشيد.